هذا الحقيقة من المصنف يعني تنبيه يعني مهم. انظروا إلى قوله إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروا طيب ويتفكروا بماذا؟ بقلوبهم. الحقيقة أن التفكر والتدبر يكون في القلب، وهو قسمان: قسم يكون التفكر فيه بالقلب لعامة الخلق من بر وفاجر، من مسلم وكافر، وينظر ما فيه من العظات والعبر والمعاني والقيم والمعاني الكلية، هذا لكل إنسان. أما المعاني الخاصة فليست لكل إنسان، وهو الذي يسمى بالاستنباط. ولأجل ذلك في يعني مراكز التدبر هذه التي أنشئت الآن، هذا شيء عظيم الحقيقة، يعني أن يحث الناس، ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن المراد هو التدبر في المعاني الكلية. أما المعاني الجزئية التي هي استنباط فهذا خاصة بأهل العلم، لا يحل أن كل إنسان يأتي ويبدو له معنى من المعاني في كتاب الله يروح يغرد بها تغريدة، ولا يروح يكتب فيها يعني في النت، ولا يكتب فيها رسالة، ولا في الجهاز هذا الواتساب هذا. أيوه، كل من يعني تأمل، وهذا الحقيقة نراه نحن في وسائل الاتصال هذه، تكون معاني طيبة لكن القرآن لا يدل عليها، يكون هذا المعنى الذي كتبه بعض إخواننا يعني هو معنى حسن ومعنى طيب وجزاه الله خير على شعوره هذا، لكن هو لا يدل عليه كتاب الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في التفسير الإشاري الذي نقل عن بعض المتصوفة، قال: وهم يقولون أشياء حسنة إلا أن كتاب الله لا يدل عليها. ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، معاني الخاصة في الاستنباط هذه ما نقول للناس كل يعبث في كتاب الله، لا، هذه خاصة بأهل العلم الذين جمعوا شرائط الاجتهاد وأدوات الاستنباط في التفسير التي ذكرها السيوطي رحمه الله في الإتقان، وذكرها الزركشي في البرهان وغيرهم من أهل العلم. نعم.